لا يزال الكلام حول مسألة وجود الجنة والنار، وأن الله سبحانه وتعالى خلقهما، وأنهما موجودتان، وأنهما باقيتان، وأنهما لن تفنيا. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وقد عرفنا في آخر الدرس الماضي أن ما ذهب إليه بعضهم من أن الجنة والنار لم تخلقا بعد، وهذا رأي جمهور المعتزلة، وأنهما ستفنيان، يعني بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يأتي عليها زمان وقد فنيت. وهذا يخالف ما جاءت به الأدلة، أو يخالف ظاهر الأدلة التي جاء بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومذهب أهل السنة والسلف الصالح أن الجنة والنار باقيتان، وأنهما لن تفنيا. وهذا القول مبني على ما سبق الإشارة إليه فيما مضى، هل يمكن وجود حوادث لا أول لها وحوادث لا آخر لها؟ لأن هذه المسألة من المسائل التي خاض فيها المتكلمون، وادعوا أن الحوادث لا بد أن تكون لها بداية وتكون لها نهاية. وعلى ذلك قالوا ما دامت الجنة والنار حادثتان فلهما بداية ولهما نهاية. وقد عرفنا أن مما ذهب إليه السلف أو جماعة من السلف أنه يمكن وجود حوادث لا أول لها، وضربوا لذلك مثلا بالعرش، ويمكن وجود حوادث لا آخر لها، وضربوا مثلا لذلك بالجنة والنار، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عن بقائهما ودوامهما واستمرارهما، وكله بتقدير الله سبحانه وتعالى، وكله بأمر الله سبحانه وتعالى. وكنا قد وقفنا في درس البارحة عند الكلام على قوله وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة، وليس له سلف قط، يعني أحد سبقه في هذا القول، لا من الصحابة ولا من التابعين، ولا من التابعين لهم بإحسان، فتكون هذه بدعة ابتدعها، يعني الجهم بن صفوان، ولا من أئمة المسلمين من أثر عنه أنه قال بهذا، ولا من أهل السنة يعني قائل بما قاله الجهم بن صفوان من وجوب فناء الجنة والنار، وأنكره عليه عامة أهل السنة وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض، يعني معنى صاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض كناية عن أنهم شهروا به وشهروا بمذهبه الفاسد. قال وهذا قاله لأصله الفاسد، أي وإنما ذهب إلى ما ذهب إليه من القول بفناء النار والجنة استنادا إلى أصله الفاسد الذي اعتقده، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث، حيث ذهب إلى أن الحوادث لا بد أن يكون لها بداية ولا بد أن يكون لها نهاية، وهو عمدة أهل الكلام المذموم. ونحن قلنا إنه هذه المسألة كان فيها أربعة أقوال، أفسدها هذا القول أن الحوادث لها بداية ولها نهاية، قول الثاني أن الحوادث لها بداية ولا نهاية لها، قول الثالث حوادث لها لا بداية لها ولها نهاية، وقول هناك حوادث لا بداية لها ولا نهاية. واستدلوا على ذلك، وهذا القول هو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدل على ذلك بأن هناك أخبار جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أفادت بوجود حوادث لا بداية لها، كما جاء في الكلام حول العرش حيث أخبر الله سبحانه وتعالى أنه خلق الخلق وعرشه على الماء، فلم يخبر ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله بداية، يعني بداية لخلق هذا الحادث. ولا شك إن العرش غير الله سبحانه وتعالى، وكل ما سوى الله فهو حادث. كذلك فيما يتعلق بوجود حوادث لا نهاية لها، ما أخبر الله به من أمر الجنة والنار بأنهما باقيتان أبدا، وأن من دخل فيهما يخلد فيهما، وهذا البقاء وهذا الخلود مشعر بأنه لا نهاية لهما. قال: وهذا وهو عمدة أهل الكلام المذموم الذي استدلوا به على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخل من الحوادث، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم. فرأى الجهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في المستقبل، ولذلك قال بفنائها. فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع، كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي، ولذلك قال بمقالته هذه السيئة. قال: وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل، يعني في مسألة الحوادث يجب ألا أن يكون لها بداية وأن يكون لها نهاية. قال: إن هذا يقتضي فناء الحركات، فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار حتى يصيروا في سكون دائم لا يقدر أحد منهم على حركة. وهذا القول هو القول بالفناء. قال: وقد تقدم الإشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل. لا في النار، وإيش دخل النار في هذا الباب؟ قال: وقد تقدم الإشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل، يعني هل الحوادث يمكن أن يكون لها بداية ويمكن أن لا يكون لها بداية، ويمكن أن يكون لها نهاية ويمكن أن لا يكون لها نهاية؟ هذا هو الموضوع. قال: وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى، وهو لم يزل ربا قادرا فعالا لما يريد، فإنه لم يزل حيا عليما قديرا، ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته. فطالما أنه متصف بهذه الصفات بالحياة والعلم والقدرة، فإنها تقتضي الإرادة والإيجاد والخلق. ومن هنا قال من قال بأن الحوادث لا تمتنع عليه، وله أن يخلق متى شاء في أي وقت شاء، وهذا ما يسمى بالصفات الفعلية التي تعلقت بمشيئة الرب جل وعلا. ولما أخبرنا الله تعالى في بعض آياته وما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من وجود حوادث لا بداية لها، قال العلماء بأن ذلك في حقه جل وعلا ممكن، لأن هذه أمور مرتبطة به وبمشيئته جل وعلا. قال: فإنه لم يزل حيا عليما قديرا، ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته ثم ينقلب فيصير ممكنا لذاته من غير تجدد شيء، وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل ممكنا له عند ذلك الحد، ويكون قبله ممتنعا عليه. فهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده، ولذلك أنكر السلف كما رأينا على من أوجب في حق الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، وهو يتعين وجود حوادث لها بداية. قال: فأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد، فهذا مما يعلم بالضرورة. ومعنى قوله يعلم بالضرورة يعني يعلم بالبداهة، لأن النصوص الشرعية جاءت به أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبر به، قال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. وقوله عطاء غير مجدود يعني غير منتهٍ، وهذا هو الدليل الذي استند عليه أهل السنة والجماعة في إثبات أبدية النار الجنة، أي غير مقطوع، ولا ينافي ذلك قوله إلا ما شاء الله. وهذا أيضا من الشبهة التي استند إليها بعض من قال بفناء النار، قالوا إن الله سبحانه وتعالى علق ذلك بمشيئته، والمشيئة تقتضي، يعني هذا الاستثناء الذي جاء في الآية يقتضي إثبات نقيض الحكم الذي ذكر في أول الآية، والله سبحانه وتعالى قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، فلما قال إلا ما شاء الله فكأنه أثبت حكما يخالف الخلود، وهذا الذي استندوا عليه في إثبات انقضاء الجنة ونهاية الجنة. وعلماء السلف وأهل السنة والجماعة ردوا هذا الرأي وقالوا إن الاستثناء إنما ذكر هنا لا بقصد إثبات نقيض الحكم، لأن الاستثناء هنا ليس استثناء متصلا وإنما هو استثناء مفرغ، فكأن الله سبحانه وتعالى يخبر أنه لما خلق السماوات والأرض وخلق الجنة والنار وأوجدهما وقدر خلود الناس في الجنة وخلودهم في النار أخبر أن هذا الأمر كله إنما يتم بمشيئته، وأنه لا شيء يخرج عن مشيئته جل وعلا، ولذلك ما دام الأمر باق تحت مشيئته لذلك ذكر الناس بهذه المشيئة في هذه الصورة فقال إلا ما شاء الله، ثم أكد ذلك الخلود وذلك البقاء بقوله عطاء غير مجذوذ. وهذا القول أيضا جاء فيما يتعلق بالنار، لكن الإشكال الذي أورد على بعض السلف أن الاستثناء لم يأتي بعده ما يؤكد الدوام، ولذلك نقل عن بعضهم أنه قال بفناء النار، وسيأتي الكلام على هذه المسألة وأن فيها ثمانية آراء وأن أصحها وأرجحها وأصوبها القول بأبدية النار كالقول بأبدية الجنة. وما أثر عن بعض السلف أو ما عزي لبعض السلف وروي عنهم من القول بعدم فناء النار وأنها تفنى، ومن القول بفناء النار وأنها تفنى بعد فترة من الزمان، هذا القول لم يصح نسبته إليهم. وقد بين المعلق على كتاب الطحاوية ذلك حيث ساق النصوص التي نقلت عنهم وبين أن هذه النصوص لا تصح وأنها لا تثبت إذ رويت من طرق ضعيفة في نسبتها إلى هؤلاء، يعني إلى هذه الطائفة من السلف. لذلك قال إن الحق القول الحق وإن الرأي الصدق هو القول بأبدية الجنة وأبدية النار. هو نقل هذا، لكن النقل الذي نقل عن من قبل ابن القيم لم يصح عنه، أثر عن عمر وأبي هريرة وأبو سعيد وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود، فالنقل عن هؤلاء لم يصح، ومن صح عنه النقل فليس هو يعني قطعا في فليس هو في محل النزاع، يعني ما صح كما يقولون الصريح ليس صحيح والصحيح ليس صريح. هذا ما نقل في مسألة فناء النار وسيأتي الكلام على ذلك. ابن القيم نقل أقوال السلف ونقل الأقوال عن بعض أهل العلم، لكن هذا النقل يعني الذي أثر عن أولئك لم يصح. قال: فأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد، فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبر به. قال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، أي غير مقطوع. ولا ينافي ذلك قوله: إلا ما شاء ربك. واختلف السلف في هذا الاستثناء، فقيل معناه إلا مدة مكثهم في النار، وهذا بالنسبة لمن يدخل من الموحدين النار، لأنهم يدخلون فترة يعذبون بحسب معاصيهم ثم يخرجون منها ويدخلون في الجنة. فالله لما وعدهم الجنة قالهم خالدون فيها، ويستثنى من ذلك الفترة التي يقضونها خارج الجنة. قال: إلا مدة مكثهم في النار، وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها، لا لكلهم. وقيل إلا مدة مقامهم في الموقف، لأن الله أخبر عن مدة الموقف وأن مدة طويلة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فلما كان هذا من أيام الآخرة والناس لم يدخلوا الجنة، والله وعدهم دخول الجنة في الآخرة، قال لهم: اطمئنوا ستدخلونها إلا الفترة التي تسبق الدخول، وهي فترة الموقف والحساب والعرض وما إلى ذلك، فيكون الاستثناء موجه إلى هذه الفترة. وهذا لا يعني أن نعيم الجنة سينقطع، بل هو مستمر باقي. فين دي؟ يعني ما دامت السماوات والأرض، مو الله قال يوم تبدل السماء يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقد أثبت وجود سماوات وأرض لكن تتبدل، ولذلك تخلد كما يخلد هذا النعيم وتلك الجنة، لأن وضع يوم القيامة والآخرة يختلف عن الدنيا. دنيا مبنية على الفناء والآخرة مبنية على البقاء. قال: وقيل إلا مدة مقامهم في القبور والموقف، وقيل هو استثناء استثناه الرب ولا يفعله، كما نقول: والله لا أضربنك إلا أن أرى غير ذلك، وأنت لا تراه، لكن هذا إيش؟ وقيل هو استثناء استثناه الرب ولا يفعله، كما تقول: والله لا أضربنك إلا أن أرى غير ذلك، وأنت لا تراه بل تجزم بضربه، لأن هذا يعطي يعني الحق في التصرف. وهذا يشبه ما جاء في اليمين المقرونة بالاستثناء، فإن اليمين المقرونة بالاستثناء نحن نعلم أن الإنسان إذا خفرها وأن الإنسان إذا لم يوف بها لا يأثم ولا يحنث. إذا قال: والله لأفعلن إن شاء الله، ها، فكأن هذا فيه تفويض الأمر إلى الله جل وعلا. وكذلك الله في هذه الآية يفوض أن مطلق التصرف إليه، بالرغم من أنه اتخذ هذا الحكم وقضى بهذا الأمر، فله مطلق التصرف، إن شاء فعله وإن لم يشاء لم يفعله، وليس لأحد أن يعترض عليه. هذا معنى قوله: وقيل هو استثناء استثناه الرب ولا يفعله كما تقول والله لا أضربنك إلا أن أرى غير ذلك وأنت لا تراه بل تجزم بضربه، وقيل إلا بمعنى الواو، ها فيكون معنى الآية إلا ما شاء ربك، يكون معناها وما شاء ربك. فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض وما شاء ربك، ها يكون هذا المعنى، كأن فيه زيادة على بالرغم من أن السماوات والأرض باقية ودائمة، كأنه يقول حتى لو فنيت السماوات والأرض فإنهم سيبقون، لأن هذا أمر قضى الله به بالمشيئة. هذا معنى قوله وقيل إلا بمعنى الواو، وهذا على قول بعض النحاة يقول وهو ضعيف، وسيبويه أو وسبويه يجعل إلا بمعنى لكن، يعني بمعنى أن يكون الاستثناء منقطع والاستثناء مفرغ، فيكون الاستثناء منقطعا. قال ورجحه ابن جرير، أي رجح أن يكون الاستثناء منقطع لأنه لا علاقة بما بعد الاستثناء لما إيه؟ لما قبل الاستثناء، ويكون معنى الآية إلا ما شاء خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، لكن ما شاء ربك، فلا ارتباط بين المعنى، المعنى انتهى وكلام مستأنف جديد. وقال إن الله تعالى لا خلف لوعده، وقد وصل الاستثناء بقوله عطاء غير مجزوز، فكأنه يقول خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، لكن شاء الله أن يكون هذا الخلود عطاء وهذا النعيم عطاء غير غير منتهين، فكأن فيه تأكيد لخالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. قال ونظيره أن تقول أسكنتك داري حولا إلا ما شئت، أي سوى ما شئت، أي لكن ما شئت من الزيادة عليه، أو لكن ما شئت من الزيادة عليه. وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله، لا أنهم يخرجون عن مشيئته، ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود، كما في قوله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، فقيد ذلك بالإيه؟ بالمشيئة. وقوله تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبك، وقوله تعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، يعني إن هذه الأمور التي قضى الله فيها إنما تم قضاؤه بمشيئته، وأنه له التصرف المطلق، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وليس لأحد أن يلزمه ولا لأحد أن يجبره على شيء، هذا ما قصد بذلك. وقيل إن ما بمعنى من، أي خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا من شاء الله، أي إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء، وقيل غير ذلك. وعلى كل تقدير فهذا الاستثناء من المتشابه، يعني من الأمر أو من الأشياء التي ينبغي أن يرد أو أن يعني أن يوكل أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فكأن الشارح يرى أن هذه الآية نحن نؤمن بأن الله تعالى أخبر بدوام الجنة والنار وأنهما لا تفنيان، وهذا الاستثناء يوكل أمر حقيقته إلى الله، لأن المراد بالتأويل هنا يعني معرفة ما يؤول إليه وحقيقة الأمر. وإن كنا نعرف التفسير، تفسير الأمر، كما رأينا إن الناس اختلفوا في ذلك التفسير. قال: وقيل غير ذلك. وعلى كل تقدير فهذا الاستثناء من المتشابه، وقوله عطاء غير مجذود محكم، ها؟ يعني من الآيات المحكمة التي تدل على معنى واضح. فما دام الله أخبر أن ثواب الجنة عطاء منه جل وعلا وفضلا منه وأنه غير منقطع، فهو دليل على أبدية الجنة. وكذلك قوله تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ، فقد أخبر أنه دائم لا ينقطع. وقوله تعالى: أكلها دائم، مثل الجنة التي وعد المتقون، ها؟ أكلها تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها، أي وظلها دائم. وقوله تعالى: وما هم منها بمخرجين، كل هذه الآيات تؤكد دوام الجنة. قال: وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن، وأخبر أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وقال: وهذا الاستثناء منقطع، بمعنى لكن الموتة الأولى كفتهم. وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله إلا ما شاء ربك، تبين لك المراد من الآيتين. واستثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلود كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت، فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية، وذاك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها. ها؟ ما سمعت؟ هذا الأولى. نعم، لأن المحكم عندنا اللي هو الحكم بالأبدية، وهذا المتشابه يعني يحتمل، فحمله على المحكم هو الايه؟ هو المتعين. لكن لما كانت الشبهة قائمة وتمسك بها أهل الشبه، ماذا نقول؟ قال: والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، والحديث أخرجه الإمام مسلم. وقوله يعني صلى الله عليه وآله وسلم ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لك، يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. قال: وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قال: وأما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال. أحدها أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد، وهذا قول الخوارج والمعتزلة. وقول الخوارج والمعتزلة فيه حق وباطل. أما الباطل، أما الحق فبالنسبة للكفار، ها؟ فإن في هذا أهل السنة يوافقونهم. وأما الباطل ففي أهل المعاصي والكبائر من أهل التوحيد، فإنهم حكموا عليهم بالخلود في النار، حكموا عليهم بإيه؟ بالخلود في النار. ومن هنا كان قولهم باطلا. قال أحدها أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد، وهذا قول الخوارج والمعتزلة. وهنا قول المعتزلة أيضا يعني، لكن ينبغي أن نلاحظ موضوعا بالنسبة للمعتزلة، قالوا ذلك في حق مرتكب الكبيرة، لأنهم قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، وأنه لا يطلق عليه اسم الإيمان ولا اسم الكفر، وأنه يخلد في النار وإن كان تعذيبه دون عذاب الكفار. لكن إذا نظرنا إلى الكلام الذي مضى معنا من قول الجهم والذي هو رأس المعتزلة، وقول أبو الهذيل العلاف الذين يقولون بعدم أبدية النار، فنلاحظ إذن إن في قولهم تضاربا وتناقضا، لكن هو نسب القول الأول إليهم على اعتبار قاعدتهم التي قالوا بها، وهي المنزلة بين المنزلتين. قال والثاني إن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم. قال وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي، الذي يرى أن هؤلاء مع ملابستهم للعذاب تتحول طبيعتهم إلى الطبيعة النارية، فيتلذذون بهذا العذاب كما يتلذذ أهل الجنة به بنعيمه. وهذا قول مبني على يعني شطط من شططات ابن عربي المعروفة. القول الثالث إن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون. قال وهذا القول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم قالوا إيه؟ لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. هذا قولهم، فرد الله عليهم هذا القول. وهذا القول فيه أيضا من الفساد ما يلزم منه أن الله يعذب أقوام ولم يعملوا موجبات العذاب، فيكون تعذيبهم لهم يعني ضرب من الإيه؟ من الظلم. قال وقد أكذبهم الله تعالى فقال عز من قائل وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأخبر الله سبحانه وتعالى بخلود هؤلاء المكذبين. ما سمعت؟ أي قد يكون إيه؟ حقيقة. هو بالنسبة للموحدين العصاة نعم يدخلون ويخرجون، لكن نحن بنتكلم على غير العصاة، بل على الإيه؟ على الكافرين الذين ماتوا وهم كفار، فهؤلاء يخلدون في النار. وحتى على القول الثالث أيضا، يعني لو حملناه على الموحدين أيضا فغير صحيح، لأن قوله يخرجون ثم إيه؟ يخلق الله إيه؟ قوما آخرين يحلون محلهم، وهذا لم يقل به أحد. قال القول الرابع يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد، يعني أن الناس يخرجون منها لكن تبقى النار، فهذا فيه قول بأبدية النار، لكن ما زاد فيه وهو القول بخروج يعني هذا يلزم منه أن الكافرين يخرجون من النار، وهذا الأمر يحتاج إلى دليل، بل الأدلة الشرعية تخالفه، لأن الله أخبر أنهم خالدين فيها، فحكمه بخلودهم يدل على عدم الخروج. فهذا القول فيه جزء يطابق قول أهل السنة من القول بخلود النار، وفيه ما يخالف ما جاء في الكتاب والسنة بقوله بخروج أهل النار. قال: والقوم الخامس أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة، وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه، وهذا قول الجهم وشيعته، وهذا قول الجهم وشيعته. نعم، هذا قول الجهم، يقول في الجنة والنار الحكم واحد. قال: وهذا قول الجهم وشيعته، ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار كما تقدم. وقد عرفنا بطلان هذا القول، وكما ذكر الشارح أنه لا سلف له في ذلك، ولم يقل بهذا أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أهل العلم، وأنهم أنكروا عليه ذلك وصاحوا به وبدعوه بهذا القول. قال: القول السادس تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادا. ما قال لك قول الجهم وشيعته؟ القول السادس تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادا لا يحسون بألم، وهذا قول أبي الهذيل العلاف كما تقدم. لأن الغرض من هذا أبو الهذيل العلاف قلنا يوافق الجهم في أن ما دامت الجنة والنار حادثتان إذن لا بد لهما من بداية ولا بد لهما من من نهاية. قال: القول السابع أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ثم يبقيها ما يشاء ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. وهذا القول هو الذي نسب إلى بعض أهل السنة. قال: والقول الثامن إن الله تعالى يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له كما قال الشيخ رحمه الله، يعني قول الإمام الطحاوي. قال الشارح معلقا على الأقوال الثمانية، قال: وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان. ما عدا القولين الأخيرين ظاهر البطلان، يعني باطل وبطلانه واضح، لأنه ينتهي إلى القول بفناء الجنة والنار. وهذا القول لأنه لما نسب إلى بعض السلف وقال به بعض أهل العلم، لذلك اعتبره يعني قول راجح ومرجوح وصحيح وأصح. لكن فيما يبدو والله أعلم إن الأقوال التي يدعمها الدليل هو القول الثامن، وهو رأي مرجوح. قال: وهذان القولان لأهل السنة ينظر في دليليهما، ينظر في دليليهما. ايش عندك؟ في أدلتهما الذي عندنا في دليليهما، ايش يقول عندك؟ قال: فمن أدلة القول الأول منهما، يعني الذين يقولون بأن الله يخرج أهل الإيمان، يخرج أهل التوحيد، ثم يبقى أهل النار مدة إلى أن يأتي قول أو إلى أن يأتي وقت تصطفق فيه جهنم ولا يبقى فيها أحد. قال: قوله تعالى: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. فقال إن هذا الاستثناء كأنهم فهموا منه أنه هو يأتي يخلدون إلا ما إلا مدة أو يخلدون مدة من الزمان ثم بعد ذلك ينتهون. ومن أبرز أدلتهم قوله لابثين فيها أحقابا، قالوا إن الحقب مدة من الزمان، وهذه المدة الله أخبر أنهم يمكثونها، وما دامت أحقاب جمع حقب والحقب له مدة معينة فلا بد أن تنتهي تلك المدة. وقال تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. هذا الدليل الذي ذكروا، قالوا إن الله استثنى ولم يذكر في النار ما ذكره في الجنة، لأن الله استثنى في الجنة ثم قال عطاء غير مجذود، فدل ذلك على البقاء والأبدية. وأما النار فإنه لما لم يذكر بعد الاستثناء شيء علمنا أو فهمنا أن النار لها أمد وتنتهي بعده. قال ولم يأتي بعد هذين الاستثنائين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة، وهو قوله تعالى عطاء غير مجذود، وقوله تعالى لابثين فيها أحقابا. وهذا القول أعني القول بفناء النار دون الجنة منقول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم، هكذا قال صاحب شرح العقيدة الطحاوية، لكن علق عليه المحقق بقوله أثر عمر أخرجه عبد بن حميد من طريق سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن قال عمر بن الخطاب قال وهذا سند ضعيف لانقطاعه، فإن الحسن لم يسمعه من عمر، ومراسيل الحسن عندهم واهية لأنه يأخذ عن كل أحد. قال ابن سيرين فيما نقله عنه الدارقطني وكان عالما بأبي العالية والحسن، قال يعني ابن سيرين لا تأخذوا بمراسيل الحسن ولا أبي العالية فإنهما لا يبالياني عمن أخذا عنه. فإذا أثر عمر لا يصح ولا يثبت عنه. وأثر ابن مسعود وهو قوله لا يأتينا على جهنم زمان ليس فيها أحد، قال وعن أبي هريرة مثله، يعني والأثر عن أبي هريرة، علقهما الإمام البغوي في تفسيره ثم قال بإثرهما ومعناه عند أهل السنة إن ثبت أنه لا يبقى فيهما أحد من أهل الإيمان. وأما مواضع الكفار فممتلئة أبدا. إذن فكلام ابن عباس وأبي هريرة حمل على على أهل الإيمان وعلى أهل التوحيد وأنهم هم الذين لا يخلدون، وأما ما عداهم فمخلد. وهذا يوافق ما مر معنا من الأثر من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع في أهل الكبائر فيقال أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة، من كان في قلبه مثقال ذرة، من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة، ثم يقول أخرجوا من كان أو من قال لا إله إلا الله. فهذا دليل على أن أهل التوحيد لا يخلدون في النار. وأما ما عداهم من أهل الشرك فالحكم فيهم واضح. ثم إن أثر ابن عباء ابن مسعود وأبي هريرة فقد سمعتم أن البغوي علقهما، ومعنى علقهما يعني إيه؟ ها؟ أي ساق الخبرين بدون سند، والخبر إذا سيق بدون سند لا يلتفت إليه، ها؟ لأن السند يقولون الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولما حدث بعض الصحابة أو بعض السلف بأحاديث بدون إسناد فقال يعني في ردها إنها ليس لها أزمة أو ليس لها خطم ولا أزمة، وأن الحديث الذي يحدث بغير إسناد كمن يصعد السلم أو يصعد السطح بغير إيه؟ بغير درج ولا سلم. فهل يمكن لإنسان أن يرقى إلى السطح بدون درج ولا سلم؟ فإذا كان ذلك غير ممكن فكذلك من يحدث بغير سند. قال: وقد أخرج الطبري أثر ابن مسعود في تفسيره بسند تالف لا يعبأ به ولا يعول عليه. وأما أثر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقد ذكره ابن القيم في حاد الأرواح، يعني في كتابه المسمى بحاد الأرواح، من رواية إسحاق بن راهوية قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثني أبي يعني معاذ العنبري قال: حدثنا شعبة عن يحيى بن أيوب عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما أنا بالذي لا أقول إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحدا. وقرأ قوله: فأما الذين شقوا ففي النار فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق الآية. قال عبيد الله وهو شيخ إسحاق: كان أصحابنا يقولون يعني به الموحدين، وسنده صحيح، ولكنه كما ترى لا يدل على المدعى، وهو أن النار تفنى بكل من فيها. قال: وأثر أبي سعيد أورده الطبري في تفسيره من طريق عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي نضرة عن جابر أو أبي سعيد يعني الخدرية أو عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. قال: وسمعت أبا مجلز يقول: هو جزاؤه فإن شاء الله تجاوز عن عذابه. وهو وإن كان صحيح الإسناد محمول على الموحدين. فقد أورده ابن جرير بعد أن نقل قول من قال في تأويل معنى الاستثناء في قوله: إلا ما شاء ربك، إنه في أهل التوحيد، وقالوا معنى قوله: إلا ما شاء ربك، إلا أن يشاء ربك أن يتجاوز عنهم فلا يدخلهم الجنة، ووجهوا الاستثناء إلى أنه من قوله: فأما الذين شقوا ففي النار إلا ما شاء الله لا من الخلود. فالشاهد أن هذه الآثار التي تروى عن التابعي أو عن الصحابة لم تصح عنهم. قال: وقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشهور بسنده إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال أنه قال: لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه. رمل عالج، إلا عالج لهم قوم يعني يسكنون في الصحراء يلتفوا أو يحيط بهم يعني صحراء ناعمة. قال: ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى لابثين فيها أحقابا. قالوا والنار موجب غضبه، يعني ومن الأدلة التي استدل بها القائلون بفناء النار، قالوا والنار موجب غضبه والجنة موجب رحمته. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية تغلب غضبي، رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة. يعني فهم بقية الدليل، فإذا كانت الرحمة تسبق الغضب فلا بد أن يأتي يوم يعني ينتهي فيه الغضب ويبقى وتبقى الرحمة، والرحمة بهؤلاء أن يفنيهم الله سبحانه وتعالى مع النار. لكن هذا الدليل دليل عقلي ولا لا؟ والدليل إذا كان عقليا يقبل إذا لم يعارض دليلا نقليا، وقد جاءت النصوص على خلافه، فلا يصلح هذا الدليل، لأنه كما يقول علماء الأصول لأنه جاء في معارضة في معارضة النص. قالوا والله سبحانه يخبر عن العذاب أنه عذاب يوم عظيم، وأنه عذاب وأنه أليم وأنه عقيم، ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم. وقد قال تعالى فقال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تعالى حكاية عن الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين، فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته. وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة 50,000 سنة، والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبسهم في العذاب بحسب جرائمهم، وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذابا سرمدا لا نهاية له. وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيما سرمدا فمن مقتضى الحكمة، والإحسان مراد لذاته والانتقام مراد بالعرض. طبعا هذه مجموعة أدلة عقلية كأنهم يريدون أن يصلوا بها إلى أن مقتضى الحكمة يقتضي، أو إلى أن مقتضى الحكمة أن تفنى النار ويفنى من فيها. إيه نعم، جماعة من أهل السنة يقولون ذلك. فنلاحظ إذن أن الأدلة التي استندوا إليها كلها أدلة كما قلنا أدلة عقلية، وأنها تتعارض مع ما جاء من النصوص التي تثبت. وأهل السنة يردون على بعض هذه الأدلة، يقولون الله سبحانه وتعالى لما يعني خلق الخلق فكفر الكفار وبقوا على كفرهم، بالرغم من أن الله سبحانه وتعالى بين لهم وأقام عليهم الحجة وأن الله قذف في قلوبهم وأنه أخذ منهم العهد في عالم الذر، ثم إنه سبحانه وتعالى بعد خلقهم هداهم النجدين وهيأ لهم من الأدلة العقلية والنقلية ما يبين لهم ألوهيته سبحانه واستحقاقه للعبادة، وأنه تعالى أرسل إليهم الرسل ومع ذلك فلم يؤمنوا وأصروا على ما هم عليه فماتوا على ذلك. وهكذا المؤمنون اهتدوا وأنهم عملوا الطاعات. فنحن نلاحظ مثلا أن الناس الذين عاشوا يعني لو قلنا على مدى يعني أعظم ما ورد من حياة الناس، ها ما ذكر مثلا في قوم نوح، فنوح مثلا مكث في قومه كم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم، يعني كانوا في ذلك الزمان يعيشون 1000 سنة وألف 1200 1500. وفي الأزمان الأخرى مثلا الناس كما في هذا العصر في هذا الزمان وفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعيش الواحد منهم المتوسط ما بين 60 إلى 70، فكيف يكتب لهم الخلود أبد الآباد ومئات وآلاف بل الآلاف بل ملايين السنين؟ هذا أيضا مما ذكروه من الأدلة، قالوا إن هذا لا يتناسب مع إيه؟ مع المعاصي التي ارتكبوا، لا يتناسب مع المعاصي التي ارتكبوا، فالمعاصي التي ارتكبوها يعني أعظم ما وصل 1000 سنة، فكيف يعذبون ملايين السنين؟ وأجاب أهل السنة بجواب جيد، قالوا إن هؤلاء لو قدر لهم البقاء ملايين السنين لاستمروا على ما هم عليه، فالله إنما عذبهم على ما عملوا وعلى ما نووا. وكذلك المؤمن لو قدر له أن يعيش ملايين السنين لعاش في طاعة، لأن هذا الذي عزم عليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى عاقبهم وحاسبهم على الفعل وعلى ما عزموا عليه. قال قالوا يعني ومن الأدلة التي ساقوها وما ورد من الخلود فيها والتأبيد وعدم الخروج وأن عذابها مقيم وأنه غرام، كله حق مسلم لا نزاع فيه، وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية، وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد. ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه. هذا الكلام هم يقولون نحن ما نقول إن الله يخرج الكفار من النار، وإنما الذي يقولونه إن الله يقضي بأن تفنى النار، فإذا فنيت فني من فيها. ولذلك يحق يعني ينطبق عليهم قوله خالدين فيها، أي خالدين فيها ما دامت قائمة باقية، فإذا فنيت انتهى الخلود، ها؟ وضربوا هذا المثل الذي ذكروا، لكن المسألة في الحقيقة تتوقف على وجود الدليل. أما أن يقال كذا وكذا وهذا المراد به كذا، وما استدلوا به بقوله تعالى إن رحمته سبقت غضبه، هذا يعني في الأمور العامة، ولم يرد نص فيما يتعلق بجهنم وبخلود أهل النار، فالمسألة تفتقر إلى الدليل. فإذا وجد الدليل فذاك، وأما إذا لم يوجد الدليل فكما يقول علماء أهل السنة والسلف، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. قال ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها قوله ولهم عذاب مقيم، وقوله لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وقوله فلن نزيدكم إلا عذابا، وقوله خالدين فيها أبدا، وقوله وما هم منها بمخرجين، وقوله وما هم بخارجين من النار. وقوله لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وقوله لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقوله تعالى إن عذابها كان غراما، أي مقيما لازما.